سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، سبحان الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة باب صلاة المسافر والمريض، وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا، وإذا سافروا قصروا، وأفطروا. أخرجه الطبراني في الأوسط. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف، وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصرا. على أي حال، هذا الحديث هو فيه الدلالة على أن القصر أفضل، إن خير أمتي من إذا أساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا، يعني فيه تفضيل القصر على الإتمام، وهذا لا ريب فيه. أما تفضيل الإتمام فهو قول مردود بالسنة القولية والفعلية من النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم في حديث عائشة ما الذي استدل به على وجوب القصر، فعليه أن القصر ليس برخصة بل هو عزيمة. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. هذا أصل الباب، باب صلاة المسافر والمريض، فما تقدم يتعلق بصلاة المسافر، وهذا الحديث أورده المؤلف في هذا الباب للاستدلال به على حكم صلاة المريض، وهذا الحديث ذكره فيما سبق في باب صفة الصلاة، لأن صفة الصلاة تشمل صلاة الصحيح والمريض، فذكره في آخر الباب باب صفة الصلاة باعتبار أن يعني لمناسبة الكلام في صفة الصلاة، وهنا صلاة المريض، صلاة المسافر والمريض. يذكر عمران بن حسين رضي الله عنه أنه كان عنده مرض بواسير، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذا يدل على وجوب الصلاة قائما إلا من عذر، فمن يعني شق عليه ووجد حرجا في صلاته قائما جاز له أن يصلي قائما، فإن شق عليه كذلك فيصلي على جنبه، وإذا استطاع أن يصلي على جنبه فلا يصلي على ظهره، خلافا لما قاله بعض الفقهاء أنه له أن يصلي مستلقيا. لا، الرسول قال: فعلى جنب، فعلى جنب، عليه أن يصلي على جنبه ويستقبل بوجهه القبلة، سواء كان على جنبه الأيمن أو على جنبه الأيسر. وهذا إنما هو في صلاة الفرض، أما صلاة التطوع فالأمر فيها واسع، فقد دلت السنة على الرخصة في التنفل قاعدا، فإنه يجوز أن يتنفل، أن يصلي المتنفل قاعدا، أما الفرض فهي على هذا الحال. فإذا صلى قاعدا فإنه يركع بحسب استطاعته ويسجد إذا استطاع على الأرض، وإن لم يستطع ركوعا ولا سجودا فإنه يومي برأسه ركوعا وسجودا. وهذا أقصى ما يمكن، وإذا عجز عن ذلك كله صلى بحسب حاله ولا تسقط عن الصلاة. إذا لم يستطع أن يفعل شيئا فإنه يصلي بالنية ويقول ويقرأ ويسبح ويدعو والحمد لله، فإن الصلاة أقوال وأفعال، فإذا عجز عن الأفعال أدى ما يستطيع من الأقوال تكبيرا وقراءة وتسبيحا. نعم. صلى الله عليكم. عن جابر رضي الله عنه قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه. وأظن هذا الحديث أيضا قد تقدم في باب صفة الصلاة. تقدم أحسن كذلك، وهو يدل على أن من صلى قاعدا فإن عليه أن يسجد على الأرض إن استطاع، يسجد على الأرض، فإن لم يستطع فإنه يصلي بحسب حاله من السجود، يفعل من السجود ما يستطيع ولو بالإيماء إذا لم يستطع، وليس له أن يضع شيئا يسجد عليه، يضع المخدة ولا يضع الخشبة ولا مركة مثلا يسجد عليه، لا، يكفيه أن يسجد بحسب استطاعته. فإذا لم يستطع يسجد على الأرض يقول على كما يفعل المستطاع، استطاع أن يضع جبهته على الأرض يضعها، استطاع أن يضع يديه فلا يفعل ما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا لم يستطع فإنه يومي برأسه. نعم. انتهى. صلى الله عليكم. صلي على الأرض إن استطعت، الصلاة على الكراسي أن يقول والله مسألة الصلاة على الكراسي هذه وقع فيها الناس وفيها إشكالات، والذي عندي أنه صلي على الكراسي إذا لم يستطع السجود، إذا كان إذا قعد على الأرض لا يستطيع السجود فإنه يصلي على الكرسي ويقوم كما يفعل الناس الآن، الذي يفعلونه أنه يصلي قائما ويركع، فإذا جاء السجود جلس على الكرسي وأومى بالسجود وهو جالس على الكرسي. فعندي أنه إذا كان إذا استطاع إذا كان جالسا يستطيع أن يسجد على الأرض فليصلي جالسا. أما أن يصلي يقوم قائم ولا يسجد وهو قادر على أن يقعد ويسجد، وأنا لا أدري هل هو فعلا إنه ما يستطيع يجلس، في عند الناس شيء من التهاون والتساهل في هذا. بعضهم يشق عليهم. ايش؟ بعضهم يشق عليهم. ايه؟ بعضهم يشق. يشق عليهم. يشق عليهم يعني يجلس على الارض وما يسوي الكرسي. يشق عليه يعني يجلس على الارض، لكن لو جلس سؤال. ما يجلس يعني ما يستطيع. يتألم يعني هو ما يقعد، أنسب يترك أنسب يترك أنسب ما يستطيع يجلس مشقة. إذا كان يحصل مشقة يجلس الحمد لله، صلي قائما بين الصبح والقائم، أصبح لا يستطيع أن يقعد. لكن أحسن عليك إذا كانت مشكلته في الانتقال فقط فتراد أن يصلي جالس ولا يقعد، هل عندي السجود أو لا؟ يعني هو خاصية الصلاة، خاصية الصلاة السجود. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه الحاكم. وهذه من صفة الصلاة القاعد، القاعد يجلس على أي هيئة، على أي جلسة، مفترشا أو متوركا أو متربعا، ولكن السنة أن يكون متربعا في موضع القيام، في موضع القيام يكبر للصلاة مثلا وهو متربع، فإذا جاء السجود يسجد، فإذا جلس بين السجدتين يكون مفترشا، وفي التشهد يكون مفترشا متوركا أو مفترشا، وفي موضع القيام يكون متربعا، وإن قعد مفترشا أو متوركا في موضع القيام فلا بأس لإطلاع الحديث عمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع، ولم يعين هيئة للقعود، لكن حديث عائشة يدل على أن التربع أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم. نعم انتهى. صلى الله عليكم. الافتراش في موضع، الافتراش في ايش؟ في موضع التشهد يفتش، لا يستنبطوها يعني في مستند حديث او كذا؟ شو ما اقصد، ما ادري قصدك. اقول دليلهم على هذا يعني الحديث عام، رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا فلم تذكر افتراشا. يصلي متربعا خصوه بالقيام، أحسن الله إليكم، إلا حديث مطلق. كان رجوع للأصل والحديث هذا مجمل، كان هذا الحديث مجمل يصلي متربع، ما في تفصيل إنه يصلي متربع وهل كان يسجد أو لا يسجد، فيظهر أن هذا الحديث مجمل فيخص بحال القيام، فإذا جاء التشهد يجلس مفترشا، وما تقوله محتمل يعني حقيقة محتمل. عندك شيء في ابن بسام؟ بسام في شرح صلاة تعرض له، تعرض له للمعنى، ما تعرف فيه خلاف، ما تعرف شرح الحمد لله. الأمر واسع، أول الأمر واسع ما دام إنه مخير وصلي متربعا أو مفترجا أو متوركا الأمر واسع. بسام أحسن الله إليكم يقول يجوز الجلوس في الصلاة على أية جلسة كانت من جلسة. الجلسة نعم، على أية جلسة كانت من الجلسات المشروعة، لكن الأفضل أن يكون متربعا في موضع القيام ومفترشا في موضع الجلوس. والصلاة متربعا هي التي ذكرت عائشة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. انتهى. أحسن الله إليك. ما في تعرض لما لك لما سألت عنه. نعم. باب الجمعة إلى خير إن شاء الله من بعد. نعم إن شاء الله. لقيت شيء يعني وجدت مفرط في الألموني. قال فصل: إذا قلنا بطهارة الجلود بالاتباع لم يقل منها جل ما لم يكن طاهرا في الحياة، فلعله أخذ من هذا أو توهم من هذا. إذا قلنا، لكن في أصل المسألة كلامه واضح. نعم.